بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الصداق من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخ وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين كتاب الصداق: ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصداق، ويقال الصداق بالكسر، لكن الأفصح والذي عليه الأكثر بالفتح الصداق. والصداق هو مال واجب للزوجة على الزوج بسبب النكاح، هذا معنى الصداق. تعاريف الفقهاء كثيرة، وما من مذهب من المذاهب إلا وتجد له تعريفا، لكن خلاصة هذه التعاريف أن يقال هو المال الذي يدفعه الزوج وجوبا للزوجة بسبب النكاح، وهو مشروع من حيث الجملة، مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه. لكن هل هذا أو هذه المشروعية هي الوجوب أم الاستحباب أم الشرطية في النكاح؟ لا شك أنه واجب في النكاح. الله قال في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني أعطوا النساء الصداق، ويكون هذا العطاء عطاء طيبا منكم. هي ليست بضاعة يشتريها المرأة، ولكن شيء طيب يقدمه لهذه المرأة لها ولأهلها، ولا شك أنه ملك لهذه المرأة. وجاءت النصوص كثيرة: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. ومن السنة أيضا جاءت نصوص كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، وأوضح دليل على ذلك قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليها وصعد النظر وصوبه، ثم جلست هذه المرأة، ما أجابها النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول. فقام رجل وقال: زوجنيها يا رسول الله. فقال: وهل تجد شيئا؟ وهذا هو الشاهد، هل عندك شيء؟ يعني أين الصداق؟ قالوا: هذا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه صداقا. الرجل ما كان عنده شيء، قال: عندي إزاري. وهو لا شك الإزار مما يشترى ويباع، له قيمة، لكن ليس عنده إلا هذا الإزار، فإذا أعطاها بقي بلا إزار، تنكشف عورته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يؤكد الوجوب، يعني ادفع شيئا، ادفع صداقا ولو خاتما، يعني ادفع خاتما. فلا شك أن هذا قليل. قال العلماء: هذا الحديث وأمثاله تدل على وجوب الصداق، يجب، لا تجب تسميته عند العقد. قد لا يسمي الصداق، يقول: سأعطيك شيئا، أو مثلا يقول الأب الولي: الأمر إليك، أو الزوج يقول: سأعطيك، والحكم هو أبوك أبوها، ويؤخر بعد ذلك، وقد يعطى بعد سنوات، بل قد يعطى في آخر حياته. وهذا ما يعرف بنكاح التفويض، سيذكره المؤلف، يفوض الأمر في المهر وفي الصداق. وهذا شيء مجمع عليه، أجمع الفقهاء على هذا الأمر، يعني على أنه يجب في النكاح أن يدفع صداقا. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله، وكذلك الماوردي وابن عبد البر وابن غبيرة، كل أولئك نقلوا الاتفاق، ابن رشد وابن قدامة. ولهذا لما تزوج علي تقدم لفاطمة رضي الله عنها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا ستعطيها؟ يعني صداقا. قال: ما عندي شيء يا رسول الله. قال: أين الحطمية؟ وهو ترس كان يجاهد به، وأخذه من غنائم بدر، دخل في نصيبه، فقال: اعطها الحطمية. إذن لا بد من الصداق ولو كان ترسا، لأن الفقهاء، وسيذكر هذا المؤلف، يذكرون أن الصداق قد يكون مالا وقد يكون أجرة. والمال لما شرحوه وفسروه قالوا هو كل ما فيه منفعة يباع ويشترى، يعني سواء كان مالا أو طعاما أو لباسا أو عقارا أو سلاحا أو أرضا أو إلى آخره، كلها يجوز أن تكون صداقا، وسيذكر هذا المؤلف وسنذكر الخلاف في ذلك. ثم رحمه الله قال: ينبغي تخفيفه. الصداق بالنسبة لأكثره لا حد له، وهذا شيء مجمع عليه، بالنسبة لأكثر الصداق لا حد له، قد يعطيها قنطارا من الذهب. ولهذا قال الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطارا شيء العظيم، وآتيتم إحداهن قنطارا يعني صداقا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز لك أن تأخذ الصداق من المرأة إلا بطيب من نفسها. هذا الدليل على أن المهر قد يكون كثيرا، لهذا أجمع الفقهاء على أنه لا حد لأكثره. وممن نقل الاتفاق أيضا الماوردي رحمه الله، وكذلك نقله ابن عبد البر هبيرة والقاضي عبد الوهاب المالكي. والدليل ما أشرنا في هذه الآية في كتاب الله، وذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لأزواجه 12 أوقية ونشا إلا أم حبيبة، لأنها تزوجت وهي في الحبشة، والذي أمهرها هو النجاشي، ودفع 4000 درهم. وهذا قالوا دليل على أنه لا حد لأكثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لكل امرأة 500 درهم، هذا مهرها. سئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. النش هو نصف الأوقية، يعني 12 أوقية ونصف. ثم فسرت وبينت، قال: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. إذن سئلت عائشة عن هذا ففسرت وبينت. هذا بالنسبة لإيش؟ لأكثره لا حد له. طيب لأقله هل له حد؟ اختلف العلماء في هذا على قولين مشهورين. ذهب الطائفة أن هناك حد لأقله، له حد أدنى، وهذا هو مذهب أبو حنيفة ومالك، مذهب أبي حنيفة ومالك. طيب ما هو حده عندكم؟ أبو حنيفة يقول 10 دراهم أقل شيء، لا ينقص، لا ينقص الصداق عن 10 دراهم إذا أراد أن يتزوج. طيب لماذا؟ قال: لأنه جاء في الحديث عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لا مهر أقل من 10 دراهم، لا مهر أقل من 10 دراهم. وجاء أيضا عن علي من قوله موقوف: لا مهر أقل من 10 دراهم، كله عند الدارقطني. والشيء بالشيء يذكر، الدارقطني حقيقة التي هي السنن هي موسوعة في معرفة الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، وإن كان فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وكأنه أراد أن يورد ما استدل به الفقهاء في كتبهم، ولا سيما الأئمة 4، لأنهم الذين تكلموا في الفقه كثيرا، وتجد أحاديث موضوعة، وهذه الأحاديث ضعيفة جدا، حديث لا مهر أو لا أقل أو ماذا، لا مهر أقل من 10 دراهم ضعيف جدا، لأنه من طريق الحجاج بن أرطاه، وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك، وكذلك عن علي وهو ضعيف، لا يصح في ذلك شيء، كله ضعيف. ومالك كذلك له تحديد في ذلك، وكل هذا لا دليل عليه. لهذا ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه في الحقيقة لا حد أدنى للمهر، والدليل قالوا الحديث: التمس ولو خاتما من حديد. فقالوا هذا يبين أنه لا حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاتما من حديد، ومعروف أن الخاتم الذي هو من حديد قيمته قليلة، ولهذا لما ما وجد الرجل، يعني مع قلته ما وجد، فقال له: ما معك من القرآن؟ فقال: أحفظ سورة كذا وكذا. فقال: زوجتك بما معك من القرآن. إذن هذا دليل، وهو الصواب مذهب الشافعي وأحمد، أنه كذلك لا حد لأدنى المهر، لا حد. فإذا تكون المسألة في الطرفين الراجح فيها لا حد لأكثره وهذا شيء مجمع عليه، وكذلك لا حد لأدناه ولأقله، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد خلافا لمالك وخلافا لمن؟ لأبي حنيفة. وعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. صفية بنت حيي من بني إسرائيل، إسرائيلية رضي الله عنها، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم كانت هي من السبايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أول من أخذها أخذها أحد الصحابة وهو دحية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطني إياها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة رؤوس، فلما أخذها في بعض الروايات أنهم أشاروا عليه أن هذه بنت سيد القوم يا رسول الله، وهي كانت بنت سيدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يتزوجها، فماذا صنع وهي أمة؟ أعتقها، وجعل هذا العتاق هو إيش؟ هو الصدق، كما قالت عائشة أو كما جاء في الحديث أعتق صفية وجعل عتاقها صدقها، وهذا حديث متفق عليه. هذه المسألة أن يجعل العتق صداقا، المؤلف كأنه اختار مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب أنه يجوز ويباح أن يكون العتق صداقا، إذن هذا مذهب الحنابلة وهو من مفرداتهم، من قال عتق أمة الصداق ينعقد النكاح والإعتاق في المفردات لابن عبد القوي، من قال عتق أمة الصداق ينعقد النكاح والإعتاق، يعني صارت هذه المرأة حرة وصارت ماذا؟ زوجة، ينعقد النكاح والإعتاق إذا قال هذه المرأة التي هي أمتي هذه حرة وهو صداقها فأتزوجها، فصارت زوجة، فانعقد فيه ماذا؟ عقدان، العتق وماذا؟ والزواج النكاح. ما دليل الحنابلة؟ هذا الحديث، أعتق صفية وتزوجها. الجمهور لم يوافقوا على ذلك، قالوا لا يصح، لا يكون العتاق صداقا. لماذا؟ أليس في المسألة حديث وهو في الصحيحين؟ قالوا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، خاص برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خصه بخصائص ليست لأمته، بل بعض الخصائص أيضا ليست للأنبياء قبله، إنما هي له، وهناك خصائص في الدنيا وهناك خصائص في الآخرة كالشفاعة، لا يشفع الشفاعة العظمى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر الله خصه به، والحوض على الصحيح. فالشاهد قالوا أيضا من خصائصه في النكاح في الدنيا على أمته أنه إذا أراد أن يتزوج أمة جعل عتقها، جعل العتق هو الصداق، وأول من صرح بهذه الخاصية هو الشافعي، قال هذا من خصائصه لأن الله خصه بخصائص في النكاح لم تكن لأحد، خصه بخصائص في النكاح لم تكن لأحد. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح. لماذا؟ لأن لا يوجد في الحديث ما يدل على أنها خاصية، الأصل في الأحكام هي التشريع، حتى ينص أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن الله خصه بهذا، يعني كقوله فضلت على الأنبياء أو فضلنا على الأمم، ثم يذكر جعلت تربتها لنا طهورا، الحديث المشهور، وأحلت لنا الغنائم، فذكر في أول الحديث أنه فضل وخصه الله بها، والفضائل كثيرة، منها أن الزواج يجوز له أن يتزوج بأكثر من 4 نساء، ولهذا لما وجد غيلان قال له طلق سائرهن، هذا دليل على أنه ماذا؟ خاص به. إذن لابد عند الخاصية أن يأتي في النص ما يدل على أن هذا الأمر إيش؟ خاص برسول الله، أما مجرد تشريع فالأصل هو التشريع في أفعاله وأقواله، أنه يشرع للأمة ويبلغهم ما أتى به من الوحي من الله عز وجل. فالآن يأتي راوي الحديث كأنس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفية ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها، أين الخاصية في هذا؟ لا يوجد خاصية. إذن يجوز للأمة كذلك أن تجعل العتق صداقا. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الحنابلة ومن مفردات مذهبهم كما ذكروا في النظم، من قال عتق أمة الصداق ينعقد النكاح والاعتاق. نعم. قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. هذا دليل على أنه ينبغي تخفيفه، وكذلك دليل على أنه لا حد لأقله، فاستدل المؤلف بالحديث المشهور، وكذلك هذا دليل على وجوب الصداق، فأتى بنص رحمه الله على عدة مسائل، لأن هذه طريقته، يذكر ثم يأتي بالنصوص، فكأنه يقول هذا النص دليل لما قد ذكرناه، فهنا أتى به على مشروعية الصداق وأنه واجب ولا خلاف بين العلماء على وجوبه. نعم. فكل ما صح ثمنا أو وأجرة وإن قل صح صداقا. هذا ما يتعلق بنوع الصداق، عرفنا أنه لا حد لأقل لا حد لأكثره. نوع الصداق ما هو؟ الأصل في أن يكون مالا يدفع، أو ما يقابل المال فينتفع الناس به، مثل الرجل عندما قال له ما تصدقها؟ قال ما عندي شيء إلا الإزار، لكن ماذا قال له؟ إن أعطيتها إزارك تبقى بغير إزار، يعني ما ينفع، تبقى بدون إزار، لكن التمس ولو خاتما من حديد. إذن يجوز الخاتم من حديد، يجوز الدراهم، تجوز الذهب، الطعام، اللباس، كل شيء منافع يجوز بيعها وشراؤها، يجوز أن تكون صداقا. أو أعطاها خمرا أو شيئا محرما، وهذا شيء متفق عليه إن كان شيء يصح بيعه يصح شراؤه. الصورة الثانية شيء من المنافع، جاء إلى وليها قال زوجني ابنتك، قال طيب وزوجك ماذا تصدقها؟ قال سأخدمك سنة كاملة. اختلف العلماء إذا فيه شيء من إيش؟ من منافع الحر، على قولين. القول الأول في المسألة عند جماهير أهل العلم هم الأكثر، قالوا يصح لا بأس، لأنه شيء ينتفع به، والدليل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تخدم هنا وترعى الغنم لمدة 8 سنين، فهنا أعطيك إحدى البنتين، فوافق. قال فإن أتممت 10 فمن عندك. فموسى عليه السلام أتم أكمل الأجلين. هذا دليل صريح ولا ليس بصريح؟ صريح في المسألة، وهو مذهب الجمهور استدلالا بهذه الآية، أن موسى أخذ منه هذا الرجل، وهو ليس شعيب كما كثير منهم يقولون أنه شعيب، لا دليل على ذلك وغير صحيح، أن الرجل الصالح قال له إذا فعلت هذا لمدة 8 سنين أنك تأجرني وتعمل عندي زوجتك هذه البنت، فقبل موسى فتم النكاح وتزوجها، ثم رجع بعد أن كان في مدين. هذا استدلال الجمهور. جاء أبو حنيفة قال لا يصلح، لا ينفع أن يكون منافع الحر كخدمته أن تكون صداقا. لماذا؟ قال لأن الله يقول في القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذه في قصتي أو في آيات التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني هذه المحرمات التي قد ذكرناها هي المحرمات، ما وراء ذلك حلال لكم أن تبتغوا بأموالكم، يكون الصداق بالمال. قال إذن الصداق لا يكون إلا بالمال، تمسك بظاهر هذه الآية أبو حنيفة. وهل هذا يعارض ما جاء في قصة موسى؟ لا يعارضه، لا يعارضه، ولا يقول قائل هذا شرع من قبلنا، لا يوجد معارضة حتى نقول هذا شرع من قبلنا وشرعنا يختلف. هنا الله عز وجل ذكر المال، فقد قلنا أن المال شيء متفق عليه، وهو ما يتمول ويباع ويشترى، وكذلك زد إليه ما كان فيه خدمة منافع الرجل الحر تستطيع أن تنتفع منه بخدمة، فلا بأس أن يكون صداقة، لقصة موسى عليه السلام. لهذا قال لذاك الرجل، وهذا من السنة يؤكد أنه ليس بس فقط شرع من قبلنا، قال له ما معك من القرآن؟ فقال عندي سورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. طيب كيف؟ ماذا ستستفيد المرأة من هذا القرآن وهو في صدره؟ إيش المقصود زوجتك بما معك؟ تعلمها، فهو سيتزوجها وسيعلمها ما حفظ، هذا التعليم أليس منفعة وخدمة؟ إذن زوجه ليس بمال، إنما زوجه بما يحفظ من كتاب الله حتى إيش؟ يعلمها. إذن هذا في شرع من قبلنا وشرع إيش؟ وشرعنا بالسنة. والحديث الصحيحين في قصة الواهبة، حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، فكل ما صح ثمنا وأجرة. وهذا هو المقصود بالأجرة، هو ماذا؟ الخدمة. أجرني وأنا أتزوج ابنتك سنة سنتين على حسب الاتفاق. وهذا الرجل علمها كتاب الله. نعم. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. فإن طلق، فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا، ما معنى هذا؟ هذا هو نكاح التفويض. عند الفقهاء إذا قرأت نكاح التفويض أن يتزوج امرأة بإذن وليها لكنه لا يسمي صداق. في صداق سيدفع لكن لم يتفقوا على مقداره، فيقول خلاص أنت أيها الأب قرر الصداق وأنا سأعطيك ونعقد هذه الليلة. فيتم العقد في هذه الليلة وهم ما سموا صداقا، لا 500 درهم ولا 400 درهم ولا قنطارا ولا شيء من ذلك، لكن هو واجب وسيدفع الرجل. الحكم عند من؟ عند الأب أو عند الزوج أو عند فلان من الناس، هو سيقرر وأنا سأدفع، يسمى نكاح إيش؟ التفويض. وهذا مجمع عليه بين الفقهاء أن نكاح التفويض يجوز، بمعنى يجوز لك أن تتزوج امرأة ولم تسمي صداقا، لكن لا يعني ذلك كما أشرت أنه لا صداق. في صداق لأنه يجب وهو واجب. من نقل الاتفاق؟ ابن حزم نقل الإجماع على ذلك، ابن رجد القرطبي. جاء حديث في ذلك وهو عند أبي داود في سننه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ فقال نعم. ثم قال لفلانة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ فقالت نعم. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه بهذا، بصاحبتها، زوجها، ثم لم يسمي صداقا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل لما جاءه الموت أو قبل موته قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أسمي لها صداقا ولم أعطها شيئا. وكان ممن شهد الحديبية رضي الله عنه، لأن عقبة لم يسميه في الحديث، ما ذكره من هو، وهو ممن شهد الحديبية، يعني أنه فين؟ في الجنة، ممن جاء النص على أنهم في الجنة، لا تمس النار أحد بأحدا بايع تحت الشجرة. فالشاهد قال هذا الرجل: وكان ممن شهد الحديبية، ومن شهد الحديبية كان له ماذا؟ سهم بخيبر. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. هنا قبل ذلك قال: فلها مهر المثل. لها مهر المثل. هذا الرجل ما معنى مهر المثل؟ أولا مهر المثل معنى أنه ينظر إلى النساء اللاتي قريبات منها، أخواتها، بنات عماتها، بنات خالاتها، ما سمى لها صداقا ينظر إلى هؤلاء. كم دفع صداق لهم؟ دفع لهم صداق 10,000، إذن تعطى أيضا 10,000 كقريباتها مهر المثل، لأن هذا الرجل ما سمى صداقا. هذا الرجل في حديث عقبة لما قال: أشهدكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجني فلانة وما أعطيتها شيئا، لم أصدقها وما أعطيتها شيئا، قال: أشهدكم أن سهمي بخيبر لها، يعني هذا هو صداقها. فأخذت هذا السهم فباعته 100,000 كما عند أبي داود بإسناد صحيح. إذن لما قال فلها مهر المثل، هذا الواجب يجب أن لها مهر مثيلاتها من النساء. هذا الرجل تفضل عليها بشيء زائد وأعطاها السهم كله فباعته 100,000. هذا بالنسبة للمرأة التي زوجت ولم يسمى لها صداق وكان نكاحها نكاح التفويض. إذن هذا الدليل من القرآن وهذا الدليل من السنة. ثم قال: فإن طلقها، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. وعلى المقتر، هو معسر، لكن عندكم معسر ولا مقتر؟ ايش عندك؟ معسر. هو معناه صحيح معسر، لكن في النسخة عندنا على المقتر كما في كتاب الله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني ما يستطيعه، إن كان غنيا فبقدر غناه وإن كان فقيرا فبقدر فقره. هذا بالنسبة لمن؟ انظروا، قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يعني هذه المرأة نفسها التي تزوجها بنكاح التفويض ما سمى لها صداقا ثم طلقها، عقد عليها ولم يسمي لها صداقا ثم قال: يا فلانة أنت طالق، ما ما هو الواجب الذي يجب عليه من الصداق؟ قال العلماء ليس لها صداق. لماذا ليس لها صداق؟ قالوا لأنه أصلا لم يسمي صداقا، نكاح تفويض، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. طيب ما هو الواجب؟ المتعة، يعطيها شيء. إذن ما تعريف المتعة عند الفقهاء؟ قالوا ما يدفعه الزوج لامرأته لمفارقته إياها قبل الدخول، لأنه سيأتي في الآية نفسها وسيذكرها المؤلف: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما سمى صداقا. طيب ماذا نصنع إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فريضة يعني صداقا؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا هو الدليل. النساء المطلقات ليست مطلقة واحدة، سيأتي معنا أن طائفة من الفقهاء يرون أن المتعة واجبة على كل زوج لكل مطلقة، لأن المطلقات واحدة تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، الثانية طلقها قبل أن يدخل بها أيضا لكنه سمى لها صداقا، الثالثة بعد أن دخل بها ولم يسمي لها صداقا، والرابعة أيضا بعد أن دخل بها لكنه سمى صداقا. انظروا الآن ماذا قال الفقهاء في كل واحدة. المؤلف بدأ بهذه، من هي؟ التي سمى لم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها، فقال ليس لها إلا المتعة. انظروا ماذا قال، قال فلها المتعة. طيب ما الدليل؟ اقرأ الدليل. لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أيوة، هذه الآية هو الدليل. لماذا؟ انظروا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما دخل بها، ما لم تمسوهن يعني عدم الدخول. الله عز وجل هنا يكني بما شاء، كنا بالجماع أو عن الجماع بالمس، مرة يكني بالمس، مرة باللمس، مرة بالإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، المقصود به الدخول. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا دخل بها ولا سمى لها إيش؟ صداقا، لأن هذا المعنى عندما قال أو تفرضوا لهن فريضة. ما حكم هذه المرأة؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر، الموسع يعني الغني وسع الله عليه، والمقتر المعسر، فهذا على قدره وهذا على قدره، يعطيها متعة. انتظر شوية، هذا على قدره وهذا على قدره، هذا غني يعطي كثيرا وهذا فقير يعطي على قدره، قليلا يعطي قليلا. واضح الآية؟ واضح معنى الآية؟ في أحد عنده إشكال في المعنى؟ لأن هذه صريحة في من؟ في من لم يدخل بها ما لم تمسوهن، وصريحة أيضا في التي لم يسمي لها صداقا ولم تفرضوا لهن فريضة. طيب هذا القسم الأول، قبل الدخول ولم يسمي لها. قبل الكلام حول ذلك، أصل المتعة التي جاءت في كتاب الله في عدة مواضع، هذا موضع من المواضع: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه آية منفصلة جاءت هكذا وحدها في سورة البقرة، لأن هنا جاءت أيضا في آخر الآية، ختم الله متاعا حقا على من؟ على المحسنين. وهناك وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية أليست عامة؟ عامة، وللمطلقات. ماذا تفهم من كلمة وللمطلقات؟ يعني كل إيش؟ كل مطلقة لها متعة، لا بد تمتعها. كم أمتعها؟ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول، سمى لها أم لم يسمي لها. وهذا مذهب ابن حزم، قال كل مطلقة. وتستطيع أن تقول أيضا هو مذهب الشافعي، إلا أن الشافعي في صورة هكذا لا يرى أن لها متعة، ومذهب شيخ الإسلام ومذهب ابن عثيمين من المعاصرين قالوا كل مطلقة لابد أن الزوج يمتعها بشيء، يعطيها شيئا متعة، سواء طلقها. سيذكر المؤلف متى تكون المتعة، لأنه ليس دائما المتعة تكون للزوجة. لماذا؟ لأنه قد تكون هي التي طلبت الطلاق من جهتها، لكن المتعة تكون إذا كان الطلاق إيش؟ من جهته هو. وسيذكر هذا وسنشرحه، لكن افهموا أولا أن العلماء أولا عرفنا معنى المتعة، وعرفنا أن من العلماء من يرى أن كل مطلقة لها المتاع، بقي أصل المتعة هذه التي هي لكل مطلقة، هل هي واجبة؟ هل يجب على الزوج أم أنه مستحب؟ أصل المسألة، جماهير أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهرية كلهم يقولون هي واجبة، على خلاف من هي التي تجب لها المتعة ومن التي لا تجب، لكن أصل المتعة عندهم واجبة. لماذا؟ ما الدليل على الوجوب؟ قال الله عز وجل يقول حقا على المحسنين، ويقول في الآية الأخرى حقا على من؟ على المتقين. وما معنى حق؟ واجب. هذا أولا. ثانيا الله يقول ومتعوهن، هذا أمر ولا ليس بأمر؟ أمر. وفي آية أخرى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، موضعين في أمر بالمتعة. قال الجمهور هذه كلها أوامر، وأكدت الأوامر قوله حق، حقا يعني أنه يجب، حق عليهم على الرجال، لمن؟ للنساء، خلافا لمالك. مالك يقول لا، هي مندوبة مستحبة ليست واجبة، والصواب قول الجمهور. ما الذي جعل مالكا يقول أنها مستحبة؟ قال لأن الله يقول على المحسنين، يعني هذا يدل على أنه إحسان من العبد، إذا أراد أن يحسن مندوب، وهذا غير صحيح، بل على المحسنين الذين أدوا الواجب، واجب حقا، فهو محسن، والمحسن يؤدي الواجب ويؤدي ما هو إحسان يعني مستحب. إذن عرفنا الآن أن أصل المتعة على الصواب وهو مذهب الجماهير أنها واجب وليست مستحبة. طيب الآن نفصل بعض التفاصيل في المطلقات كما أشرنا، هن إيش؟ أربع. قبل الدخول ولم تسمى لها أو لم يسمى لها الصداق، واضح أن الآية جاءت فيها، صح ولا لا؟ إذن هذا واضح الوجوب فيها، خلافا لمالك الذي أصلا هو يرى أن المتعة إيش؟ مستحبة. نحن نتكلم عن الذين يرون أنها واجبة، هنا كلهم على أنها واجبة لهذه المرأة. لماذا؟ ما الذي جعلكم؟ قالوا كتاب الله، النص صريح، ما لم تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. طيب الآن ننتقل إلى التي، إلى التي وجب ماذا؟ تزوجها وسمى لها صداقا، قال سأعطيك 1000 دينار، فقبلت فتم العقد، ما أعطاها إلى الآن، لكن تم التحديد، ليس نكاح تفويض، حدد المهر وسمي، وهو إيش؟ كم؟ 1000 دينار كويتي ولا؟ فقال بعد ذلك يا فلانة أنت طالق، طلقها. إذن هذا صورته، تزوج بها وسمى لها صداقا قبل أن يدخل بها طلقها. ما الحكم؟ ما الحكم؟ أيوة، نصف الصداق. قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم، هذا في من؟ في المرأة التي سمى لها صداقا. الأولى ما سمى لها صداقا تجب عليه المتعة، يمتعها على الموسع وعلى المقدر، هذه سمى لها صداقا، الله قال فنصف بنص القرآن، وهذا مذهب الجمهور أيضا. الآن ننتقل إلى المرأة الثالثة، الصورة الثالثة، امرأة قد دخل بها، دخل بها لكنه لم يسمي لها صداقا، دخل بها ما سمى لها صداقا ثم طلقها. عندما يدخل بها أو قبل ما يدخل بها سيأتي ما يتعلق بالموت. الموت بالاتفاق أنه ليس هناك شيء اسمه متعة إذا مات، الكلام كله إنما هو في ماذا؟ في الطلاق، ليس في الموت، لأنه سيأتي أن الصداق يجب بعد الدخول وإذا مات عن زوجته، أما الطلاق هذه التفاصيل التي نحن فيها إذا طلقها. طيب نرجع للصورة، تزوج فلانة ودخل بها لكنه لم يسمي صداقة، ما سمى، هل تجب لها المتعة أو لا تجب لها المتعة؟ هذا صورته في المرأة التي إيش ذكرناها آنفا، حديث عقبة بن عامر في الرجل الذي شهد خيبر. هذا الرجل ما سمى صداقا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أترضى أن أزوجك فلانة؟ فقال نعم. أترضين؟ قالت نعم، من غير أن يسمي صداقا. قبل موته رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، لم أعطيها شيئا ولم أسمي لها صداقا، أشهدكم أن لها سهم كذا وكذا. ماذا أعطاها؟ أعطاها مهرا. لهذا انظروا ماذا يقول المؤلف قبل ذلك، قال فإن طلقها فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. هي هذه المرأة التي تزوجها ودخل بها لكنه لم يسمي لها صداقا، إيش لها هذه المرأة؟ قالوا ليس لها متعة. طيب ماذا لها؟ لها مهر. لها إيش؟ مهر. وعلى هذا جماهير أهل العلم كلهم الأئمة الأربعة. والدليل القصة اللي ذكرناها في حديث عقبة بن عامر، هذا الرجل دخل بها وتزوجها وما سمى لها صداقا، ثم في آخر حياته أعطاها سهمه بخيبر وهو مهر، فتعطى مهر المثل وليس لها متعة عند الأئمة الأربعة. بقيت الصورة ليش؟ الأخيرة، وهي دخل بها وسمى لها مهرا، سأعطيك 1000 دينار، ودخل بها. جماهير أهل العلم يقولون ليس لها إلا مهر المثل أيضا، المهر الذي سماه، عفوا لأنه مسمى، المهر الذي سماه يعطيها. إلا الشافعي يقول تعطى أيضا إيش؟ المتعة، مع المهر تعطى متعة. وطبعا الكلام كله فيما إذا لو طلقها، احنا نتكلم إذا لو طلقها. فهذا الرجل تزوج بها ودخل وسمى لها صداقا لكن ما أعطاها، ثم قال لها أنت طالق، طلقها، فقالوا هذا دخل وسمى صداقا، إذن يعطيها الصداق الذي سماه فقط عند الجمهور. الشافعي قال لا، صداق وإيش؟ ومتعة. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم دخل بنسائه؟ أليس قد أعطاهن الصداق وسماه؟ سماه ولا ما سماه؟ سماه. قد مر حديث عائشة أنها تعطي 12 إيش؟ أوقية وكبشا 500 درهم، 500 درهم. إذن سمي. هنا خيرهن، أتريدون العيش معي على ما أنا عليه أو الفراق؟ وهذا معروف في قصة التخيير، يا نساء النبي إن كنتن تردن. هذه القصة ليست من خصائصه أيضا، يجوز للرجل أن يخير نساءه، لكن قالوا الخصيصة أنه واجب عليه أن يخير نساءه، والسبب أنه طلبوا النفقة. نساء بشر رضي الله عنهن زوجات، طلبنا النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، آية التخيير، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. قالوا أمتعكن يعني أعطيكم إيش؟ متعة. هذا دليل الشافعي ودليل ابن حزم، لأننا قلنا أن ابن حزم ذهب إلى أن كل مطلقة إيش؟ لها متعة، لأن الرسول لو قالت له عائشة أو باقي النساء وحاشاهن نريد الدنيا لكان إيش؟ طلقهن. لهذا قال لها لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فقالت أفيك أستأمر أبوي؟ أريد البقاء معك يا رسول الله، لكن لا تخبر باقي النساء. لهذا قال إنما بعثت ميسرا، يعني سأخبر النساء، وأخبر النساء عائشة اختارت البقاء معي، فكلهن اخترن البقاء مع رسول الله عليه السلام. طيب وين وقفنا؟ إذن هذه الآية، هذا صراحة هو الذي تميل إليه النفس، وهذا ما ختم به كما سيأتي المؤلف، أنه ينبغي، هو عبر بلفظ ينبغي، لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء، وهذا اختياره، لكنه عبر بلفظ ينبغي، وإلا هو اختيار ابن حزم وأيضا اختيار الشافعي، إلا أن الشافعي كما قلنا في صورة، وهي صورة التي دخل بها ولم يسمي، يقول لا متعة لها، ولا الباقي كلهن الشافعي يقول فيها متعة، فيها متعة. إذن النفس تميل، وهو اختيار شيخ الإسلام أيضا، إلى هذا. ما هو؟ لا بد من المتعة لكل مطلقة. اقرأ ويتقرر. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. إذن في حالتين يجب أن يدفع المهر كاملا للزوجة، لا ينتقص منه شيء، الحالة الأولى إذا دخل بها، نقول خذ المهر كامل لأن هذا الزوج دخل بك، حقها بما استحل من فرجها. والحالة الثانية إذا مات. أما الحالة الأولى فبالإجماع، أجمع العلماء على أنه لو دخل بزوجته فيجب عليه أن يدفع المهر كاملا. الحالة الثانية بالموت، مات الرجل تزوج امرأة ما سمى لها صداقا ثم مات عنها، فهنا يجب المهر كاملا، والصداق هذا كصداق إيش؟ مثلها، ينظر أخواتها وعماتها بناتها إلى آخره، كم دفعوا لهم؟ دفعوا لهم 1000 دينار، إذن هي أيضا يدفع لها 1000 دينار. إذا مات الزوج ولم يدخل بها، ما دخل، الحالة الأولى الدخول، الحالة الثانية الموت، ما دخل بها، لأنه لو دخل بها خلاص رجعنا للحالة الأولى، هذا مات عنها ولم يدخل. هل هذه المسألة فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف، اختلف فيها العلماء، بل هي في يعني ليس بين الفقهاء بل هي بين الصحابة، اختلف الصحابة في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ مات رجل عن امرأة ولم يدخل بها، هل يجب لها صداق؟ طيب، ذهب أبو حنيفة ومعه أحمد إلى وجوب الصداق، وذهب مالك ومعه الشافعي إلى أنه لا صداق لها. ليش؟ قالوا ما دخل بها، ما دخل، إذا دخل نعم. عبد الله بن مسعود سئل عن هذه المسألة بعينها، قالوا له رجل تزوج امرأة ومات عنها ولم يدخل بها، قال عليها العدة ولها الميراث وعليه الصداق لها، يعني لها الصداق ولها أيضا ميراث، هي زوجة وتعتد 4 أشهر و10 لأنها عدة إيش؟ الوفاة. فقام معقل ابن سنان رضي الله عنه وقال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بروع بنت واشق وهي من قومه فقال عليها لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، لأن ابن مسعود قال فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، فقام هذا الصحابي وأكد لابن مسعود أن هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح ابن مسعود بهذا. إذن القضية ليست فتوى لابن مسعود، هو حديث إيش؟ ها؟ مرفوع، لأن معقل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بروع بنتي واشق وهي صحابية رضي الله عنها وهي من قومه. أما بالنسبة لقبل الدخول، من نقل الاتفاق على ذلك؟ نقله ابن رشد أنه إذا دخل بها وجب الصداق كاملا، ونقله القرطبي أيضا على أنه يجب الصداق كاملا. لماذا؟ إيش الدليل؟ والنووي، لأن الله يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكيف تأخذونه، يعني كيف تأخذون الصداق، هو للمرأة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني دخل بها، الإفضاء هنا المقصود به الجماع والدخول، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني لو أخذ الصداق إثم عليه، أخذ غير حق، أخذه بغير حق، هذا بنص كتاب الله وعليه الإجماع. الموت فيه الخلاف، أبو حنيفة وأحمد يقولون يجب، ليش؟ لفتوى ابن مسعود، وأكده معقل بن سنان، وأكد أنها لرسول الله عليه السلام، أنها أو حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. هل هناك مخالف من الصحابة؟ نعم، وهم كثير في الحقيقة، وهو مذهب مالك ومذهب من؟ الشافعي. في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن نافع عن أن، يقول نافع إن ابنة عبيد الله بن عمر، عمر بن الخطاب عنده ابن اسمه عبيد الله، هو أخو عبد الله، أخو عبد الله بن عمر، وهذه البنت أمها بنت زيد بن الخطاب أخو عمر، زيد بن الخطاب هو أخو عمر الكبير، أكبر من عمر وأسلم قبله، لكن عمر كان أفضل منه. هذا الأثر، اسمعوا ماذا حصل فيه. هذه البنت كانت تحت أيضا ابن لعبد الله بن عمر، هذه البنت تزوجت واقد كما جاء في رواية عبد الرزاق، واقد هو ابن عبد الله بن عمر، ولم يدخل بها. فهنا عبد الله بن عمر ابنه واقد تزوج ابنة عبيد الله بن عمر ومات عنها، انظر ماذا يقول، فتوفي، يعني واقد، فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض، لا سمى صداقا ولا دخل بالمرأة، فلم يجعل لها ابن عمر صداقا. خالف ابن عمر في هذا، قال ما لها صداق. هل ابن عمر اطلع على حديث بروع بنت واشق؟ مستحيل، ولا ما كان خالفه رضي الله عنه. فأبت أمها إلا أن تخاصم أم البنت التي هي ابنة زيد بن الخطاب، جاءت وقالت لماذا؟ فجاء عبد الرحمن بن زيد فقال إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، يعني لابد تعطي صداقا، المرأة تريد صداق لابنتها، والقول كما تقول. فقال ابن عمر ما أحب أن تدعوا حقا إن كان لكم، يعني إذا كان عندي لكم حق سأعطيكم. فخاصمته إلى زيد بن ثابت، ذهبت إلى زيد وقصت له القصة، تريد فتوى من زيد، حتى تقول له شوف ماذا أفتى زيد. فلم يجعل لها زيد صداقا، يعني وافق من؟ ابن عمر. صارت فتوى ليس ابن عمر فقط، حتى زيد، وجعل لها الميراث وعليها العدة، كما قال ابن مسعود الميراث والعدة متفقين، لكن الصداق قال لا ليس لها صداق. زيد وابن عمر، عبد الرزاق عن الثوري وجعفر كذلك، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا. إذن الآن كم من الصحابة؟ ثلاثة، زيد وابن عمر، وهم من فقهاء ومن علماء الصحابة، علي خليفة راشد، عبد الرزاق عن ابن جريج المكي، عن عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول حسبها الميراث لا صداق لها، وإسناد صحيح. إذن كم صاروا من الصحابة؟ أربعة، ابن عباس من فقهاء الصحابة. إذن صار عندنا أربعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون بذلك، وخالفهم من؟ ابن مسعود، قال لها الصداق، وهذا مني، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. فشاء الله عز وجل أن يقوم معقل بن سنان وأفتى بأن هذه هي أو هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع، ففرح ابن مسعود في بروع بنت واشق. معقل بن سنان الأشجعي، وهذا هو حديثه أيضا، ذكره المؤلف هنا، ساقه من طريقه، إن عبد الله بن مسعود سئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات، فرددهم ثم قال إني أقول فيها برأيي، ابن مسعود، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها، يعني مثل امرأة من النساء، أختها، يعني عمتها، بنت أختها، بنت أخيها، ولا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، يعني لا يحصل ظلم لا على هذا ولا على هذا، يكون مهر المثل، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت، يعني خاطب مسعود، لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق، امرأة من بني رؤاس، من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة. ففرح بذلك كما أشرنا مسعود. إذن هذا دليل، إذا كان هؤلاء الصحابة علموا بهذا النص جزما لم يخالفوا، لكنهم اجتهدوا فما أصابوا، واجتهد ابن مسعود فأصاب ووقف على الحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كما في موطأ الإمام مالك، وعند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة، كل هذه الآثار موجودة، وهي آثار صحيحة، كلها صحيحة. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، الدخول بالاتفاق والموت الصواب فيه مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد. نعم. ويتنص بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق. بعد أن تكلم عن دفع الصداق كاملا، تكلم عن تنصف الصداق، متى يحق لها أن تأخذ نصف الصداق. قال بكل فرقة قبل الدخول، ما دخل بها، من جهة الزوج كطلاقه. وهذا أشرنا له في المرأة التي سمى لها صداقا وطلقها قبل أن يدخل فيها، فنصف ما فرضتم، لكن بشرط أن يكون الفرقة من جهة من؟ الزوج. وضرب مثال قال كطلاقه، قال لها أنا لا أريدك خلاص طلقها، نقول إذن أعطيها نصف المهر، ما دام أنك لم تدخل بها لها نصف المهر. وليس خاصا بالطلاق، مثلا قد يرتد والعياذ بالله، نقول له أيضا أعطيها نصف الصداق، لأن الفرقة جاءت من جهة من؟ من جهته. أو لعان يلاعنها، يقول لها هذه المرأة زنت، فيذهبون للقاضي فيتلاعن. لهذا في حديث اللعان لما لاعن الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله، بعد أن انتهى من اللعان قال يا رسول الله مالي، يعني أريد المهر، يريد المهر، هو قد دخل بها واتهمها أو ماذا، رماها بالزنا ولعن، لأنه كان ما يعرف الحكم، فنزلت آيات اللعان فحصل اللعان بينهم. فلما انتهى قال مالي، فقال له مالك بما استحللت من فرجها، لأنه قد دخل بها، وبالدخول يجب الصداقة إيش؟ كاملا، وهو اللعان جاء من جهته هو الذي اتهم. فإن كان هذا إن صدقت، قال له إن صدقت فمالك بما استحللت من فرجها، يعني لو صدقت وكنت صادقا أنها هي التي زنت باتهامك، وإن كذبت فيما رميتها فهو أبعد لك وأبعد، يعني أن تأخذ شيئا من ماله أو من الصداقة الذي قد دفعت لها. فهذه هي الفرقة التي تأتي من جهة الزوج، يطلق يلاعن يرتد والعياذ بالله. كذلك أن يكون مثلا هي وهو على دين نصرانية ثم يتفقان على أنهم يدخلوا في الإسلام فتسلم، هو يمتنع يقول لا أنا ما أسلم. قال هنا أيضا الفرقة جاءت من إيش؟ من جهته. هذه أمثلة، وإن كان المؤلف ضرب مثالا بماذا؟ شرب الشاي، ضرب مثالا بالطلاق. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أنه يتنصف في هذه الحالة إذا كان الطلاق من جهته مالك والشافعي وأحمد. ويسقط العلماء لما تكلموا عن هذا قالوا لا يحصل أن يتنصف المهر إلا بثلاث شروط حتى تنضبط المسألة. ثلاث شروط: الشرط الأول أن يعقد عليها، عقد عليها، هذا الشرط الأول، صارت زوجة. الشرط الثاني أن يكون قبل الدخول ما دخل بها. الشرط الثالث أن يطلقها وتكون الفرقة إيش؟ من جهته كطلاقه، ويكون رغبة منه، هو ما يريدها أو هو ارتد أو إلى آخره. هذه الثلاثة الشروط إذا فرض وسمى الصداق هنا نقول لها النصف، لها النصف، لم يدخل بها وصارت زوجة عقد عليها ثم طلقها برغبة منه. ويسقط بفرقة من قبلها أو فصله لعيبها. ويسقط يعني المهر، ليس لها حق في المهر. هو ذكر أول متى تأخذ الصداق كاملا، ثم ذكر متى يتنصف المهر، الآن متى يسقط المهر، نقول لها ليس لك شيء. قال بفرقة من قبلها، الفرقة جاءت بسببها هي، كأن تكون هي التي ارتدت، كأن تكون هي التي قالت طلقني، كأن تكون هي التي امتنعت عن الإسلام بعد أن اتفق أن يدخل في الإسلام فدخل هو ولم تدخل، كل هذه جاءت الفرقة من فين؟ من جهتها هي. إذن يسقط المهر، ليس لك حق، ليس لك حق في شيء، ما دخل بها، عقد عليها وما دخل بها ثم جاءت الفرقة منها. أو فسخه لعيبها، في عيب عندها، جذام عندها، مرض بطقاء، فإذا حصل أنه ظهر فيها عيب فهنا يحصل الفسخ فيسقط المهر، لأنه أيضا في المقابل لو ظهر فيه هو عيب يكون من جهته، كأن يكون عنين كما تكلمنا عن العنين وكذا، ما تأخذ النصف لأن العيب جاء من جهته. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، هذا ختم به أنه ينبغي، أنه أي مطلقة طلقتها أنت ينبغي، مع أنه قد يكون ليس واجبا لها أن تعطيها متعة تطييبا لخاطرها، لأنه في الحقيقة كما هو معروف يقولون الطلاق هو كسر للمرأة. المرأة خلقت من إيش؟ من ضلع إيش؟ أعوج، إن ذهبت تقيمه فتكسره، وكسرها هو طلاقها، حديث فهنا تضييبا لخاطرها أنت الذي طلقتها أعطيها شيء من لهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة الجول هذه امرأة في صحيح البخاري فدخل فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك وأمر أن يمتعوها كما عند أحمد وفي رواية أخرى دخل على امرأة فوجد في كشحها بياضا فطلقها ومتعها قال اعطوها كذا وكذا وهذا الحديث مع ضعفه قد أخرجه الحاكم إلا أنه لا تقوم به حجة لضعفه ولأنه أعطاها صداقا هذا الذي جعل المؤلف يقول وينبغي يعني كل مطلقة اعطيها على الخلاف الذي قد أشرنا إليه آنفا وطائفة قد ذكرناهم ابن حزم وشيخ الإسلام وابن عثيمين يرون أن كل مطلقة يجب لها المتعة لماذا؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كل مطلقة بهذه الآية استدلوا على وجوب المتعة لكل مطلقة